طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد نرجع إلى سؤالات الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، سيبقى معنا هذا الدرس والذي بعده ونكون انتهينا من نخبة ماذا الفكر، ونرجع إلى ما يتعلق بدروس البحث إن شاء الله. مما ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في آخر كتابه النخبة ما يتعلق بالتصنيف، فإن التصنيف أنواع، إما أن يصنف المحدثون على المسانيد، وإما على الأبواب الفقهية، وإما على العلل، وإما على الأطراف. التصنيف على واحد من أربعة أشياء، مصنفات المحدثين واحد من أربعة أشياء. إما أن يكون التصنيف على المسانيد، أي مسند الصحابي، أي يذكر كل أحاديث الصحابي في مكان واحد، وهذا يسمى ماذا؟ بالمسانيد. إذن موضوع المسند وهو أن يذكر كل أحاديث الصحابي في مكان واحد، يأتي إلى حديث أبي هريرة فيذكر كل ما ورد عن أبي هريرة فيذكر ماذا في المسند. فالمسند مصنف على هذا المعنى، المسانيد مصنفة على ذكر أحاديث الصحابي في مكان واحد، فيذكر أحاديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث يعني عائشة إلى غير ذلك، كلها في مكان واحد. هذا يسمى بالتصنيف على المسانيد. فالتصنيف على المسانيد إما أن يرتب المسند باعتبار طبقات الصحابة والأفضلية والسابقية، أو يؤلف باعتبار ماذا الحروف المعجم، فيبدأ بالألف ولو كان الذي تقدم وغيره ماذا أولى منه فيما يتعلق بالفضل. فبعضهم يجعل المسند على حروف المعجم يبدأ بألف الباء إلى آخره، وإما أن يجعله على ماذا على يعني أفضلية الصحابة، أفضلية ماذا الصحابة، من هو يعني أفضل من الصحابة، فيقدم مثلا يعني أحاديث أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. فمنهم باعتبار الفضل ومنهم باعتبار حروف المعجم. والمسند في الأخير جمع أحاديث كل الصحابي، جمع كل أحاديث الصحابي في مكان واحد، هذا يسمى بالمسند، هذا يسمى ماذا بالمسند. فهذا موضوع المسانيد. القسم الثاني من يؤلف عن أبواب الفقهية، وهؤلاء هم أصحاب السنن، وهؤلاء هم أصحاب ماذا السنن، يؤلفون على الأبواب الفقهية، فيأتي إلى باب قضاء الحاجة فيذكر الأحاديث الوارد في باب قضاء الحاجة، صحيح حسن ضعيف، فيذكر كل الأحاديث التي تتعلق بالباب، يذكر كل الأحاديث التي تتعلق ماذا بباب قضاء الحاجة، باب المياه، باب إلى آخره من أبواب الآنية. فهذه المصنفات على الأبواب الفقهية، المصنفات على الأبواب الفقهية. القسم الذي بعده وهي ما يتعلق بالتأليف على ماذا على ما يتعلق بالعلل، أي بمعنى يذكر ماذا متن، يعني يذكر مثلا من المتون، يذكر مثلا ماذا من المتون، ثم يذكر طرق الحديث، يذكر طرق ماذا الحديث وبيان خلاف الرواة في هذا الحديث، هذه تسمى كتب العلل. فيذكر حديثا أول ما يأتي يذكر المتن من حديث فلان، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، ويذكر بعد ذلك طرق هذا الحديث والخلاف في يعني ماذا بين الرواة على هذا ماذا الحديث، فمنهم من يجعله موصولا، منهم من يجعله مرسلا، منهم من يجعله موقوفا، منهم من يجعله ماذا مرفوعا. هذه يعني ماذا طريقة تصنيف أهل العلل، طريقة تصنيف أهل ماذا العلل، يذكر الحديث بمتنه مع طرق الحديث والخلاف ماذا فيه بين الرواة، الخلاف فيه ماذا بين الرواة. فهذه هي مصنفات العلل، هذه هي مصنفات ماذا العلل. القسم الرابع وهي كتب ماذا الأطراف، كتب ماذا الأطراف، فيذكر طرف الحديث، يذكر طرف ماذا الحديث، ثم يذكر الأسانيد لهذا الحديث. فإن الحديث الواحد والمتن الواحد قد يأتي بعدة أسانيد، قد يأتي بعدة أسانيد، هذه تسمى بكتب الأطراف. يذكر ما يذكر الحديث كامل، وإنما يذكر طرف الحديث، يذكر طرف ماذا الحديث، ثم يذكر الأسانيد الذي يعني ماذا تدل على هذا ماذا الحديث، أي بمعنى أن هذا الحديث له 10 أسانيد، فيذكر كل الأسانيد، يذكر كل هذا الأسانيد لهذا ماذا المتن. هذه هي ماذا المصنفات على هذه ماذا التشكيلة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، والتصنيف إما أن يكون على المسانيد أو على الأبواب أو على العلل أو على الأطراف، أو على ماذا على الأطراف. هذا الذي قصده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر يعني التصنيف، سيأتي بعد ذلك يعني يذكر بعض الأشياء يكمل بها نخبة ماذا؟ الفكر.